بالدرار. وقيل حذف الحصى. قيل حذف الحصى مراد بالمنكر. قيل حذف الحصى. حذف. نعم حذف. ما أعلم. بسم الله. قيل الضراب. قيل كرنقول. ورد ورد كثير قصة بس أنا أريد الصحيح. بسم الشيخ. هذا صغير طري. استاذ شان قالك مش علمني كويس كده قبل الثاني يقدر طالع مع بعض الثاني تحريم الذي يكون يعني رضاع ومن قبل ما كان من قبل النسب وليس من قبل الرضاع من قبل المصاهرة إذا كان بزواج أو ما زواج هذا ما مثاله أم الزوجة مثلا أم الزنا أم الزوجة في إيش الرضاع ولا في النسب من مين صار الرضاعة حتى ما تفهم أن الزوجة من مين صار الرضاعة ترضع مثلا ابن ابن أحد الأطفال فيكون مثلا الأطفال لمين كيف الصورة تجيبها مطلقا لا مثلا ابن الزوج أو ابن كيف طريقة لصورة الصورة خذوا منه يا جماعة خذوا منه أتعبت الرجل خذوا منه جزاك الله خير هدي السلام فنشقي من الرسول عليه السلام. طيب إن لم يرد مثلا النهي عن هذا الأمر فقالوا اليد في باب الكراهة أو قبل حق في باب الحرمة يدخل في باب البدعة بدعة في بيت مش خلطوطك مهدوشت خلط ku takushta tashkurtashti net yashoti دخلت على الامه بسببها لكن سؤالي بالذات في كره القدم عن هذا التقنين الموضوع وهذه الاعتبارات معروفه عند من يلعب هذه اللعبه هل من يلعبها وياخذ بهذه التقنينات وهذه الاعتبارات مثل الهدف وقبل الهدف وما شابه وقوانين التحكيم هل هذه من تشبه الكفار؟ لا هذه أولا أمور عادية محضة وثانيا هي من الوسائل الحديثة لتقوية أبدان

ثم الحديث هذا هو ليس له سند صحيح، لكن وجدنا له أكثر من طريق فحسناه فقط. من قلد إنسانا عملا وفي رعيته من الله، يمكن يكون هذا هو ما أشرت إليه آنفا. هل يشترط أن يكون يعلم أو لا يعلم؟ كيف له أن يعلم هذا الذي قلد؟ يجب الإنسان يعرف من يصلح لهذا العمل أو لا يصلح. نعم طبعا، يعني الآن لما يوظف زيد في وظيفة مثلا مدنية أو وظيفة طبية، كيف يعرف هذا؟ المخالطة والمعلمة. نعم، هذا ليس فيه إشكال. كيف؟ اي نعم. يأتي المهندس مثلا وهو تطوع في هذه الوظيفة، لكن واحد يأتي معه كرت صغير هيك بعينه هذا وبتركه. نعم، وكذلك يفعلون. تجربتنا مع بعض الدوائر الحكومية اللي بعطيك الورقة وبتصل فيه بس تترك هذا المكان قدر قبل غروب الشمس بساعة وجلس على مثل الله يدعو الله عز وجل في الساعة هذه، يعني الأمل بالله عز وجل أصابها. شفنا بالنسبة نحن مثلا نسافر من هنا يوم 7 من الحجة، لعلنا نصل في اليوم 8 هو يوم التروية، الناس يكونوا بميناء، نذهب إلى منى مباشرة أم نبدأ بالبيت الطواف والسعي؟ لو أفردنا الحج مثلا، المفروض أنك نويت تمتع من العمرة إلى الحج. لأن التمتع لا ندرك التمتع، يعني أنا مسافر يوم 7 يعني من مدينة من هنا، يعني أعرف من نفسي أني لن أصل إلا اليوم 8 أو اليوم 9 على أقرب تقدير اليوم 8 اللي هو يوم التروية. فهل يجوز نجمع اللي هو مثلا لو أني أفردت الحج أسعى سعي الحج في هذا اليوم يوم التروية على اعتبار أني قادم، أم أني أذهب مباشرة إلى ميناء؟ أنت لأنك تعرف أن إفراد الحج ليس مشروعا إلا في ظروف ممكن هذا الظرف، يعني هذا الظرف ما بيصور لك أن تفرد. أولا لماذا لا تقرب من حيث المناسك الحج؟ يرحمك الله، من حيث المناسك لا فرق بين الإفراد وبين القران. نعم أوقنا. إذن لماذا لا تقرب؟ فمش وارد الإفراد حتى في هذه الحالة. هذه أولا. ثانيا لماذا لا تتمتع بالعمرة إلى الحج؟ إذا قدمت مكة وطفت طواف القدوم وسعيت بين الصفا والمروة، ثم لا أقول الآن في هذه الصورة الضيقة حلقت وإنما قصرت، انتهت العمرة. ثم يعني أحرم بالحج. أنا أقول ثم بعد ما تحللت بقص الشعر تغتسل مثل الإحرام بالتلبية بالحج، فتربي حيث أنت بالحج وتتابع طريقك إلى منى. هذا وإن كان في جماعة بين العمرة والحج متمتعا. أيوة، من اعتمدت أن دخلت في اليوم 8 في أول مناسك الحج. ما بيهمني أنا في اليوم 8 ولا 7، بيهمني أنك أديت العمرة وتحللت منها ثم لبيت بالحج في اليوم 8 كما هو السنة. الشيخ لو إني معي أطفال مثلا وليغتنم سعي الحج هنا وقدمه مع سعي مع القدومي، اعتبر أني قارن خشية على هوا الأطفال بحيث أن يوم الحج على اعتبار قارن. أيوة، هل يجوز لنا قرن؟ ليش تقرن؟ أنا سني أختصر على نفسي سعي الحج وقدمهما سعي الأول. ولماذا لا تسعى؟ ما عشان ما يطفال وكذا الزحام يوم الحج يكون الناس كثرة جدا يكفي علينا الطواف. أخاف على الأطفال الصغار هؤلاء. أظن يعني هذا عذر، لأنه أولا أنت مسؤول عن حجك ولست مسؤول عن حج أطفالك، صح؟ فبإمكانك أنت أن ترفع العذر لعدم إحجاج الأطفال، إنهم مشقتهم معي يعني سيتعبوا معي، إن سأخذهم لا نتركهم عند أحد، لكن في فرق بينك أن تحطهم في مكان وما تكلفهم أن يطوفوا ويطوفوا معه. ما ليس لحد هناك أطفال نفسنا يعني أنت بدك صريح بشعر أنا يعني من دوبل على بعضنا البعض يعني أنا إذا كان هناك رخصة أخذ بها هو هذا بس ما بدنا نوصل قفزا للرخصة بدنا ندبر حالنا أنه ما نقع في هذه الرخصة وإلا نحن ما أنكرنا حج الإفراج مطلقا في صور فهذا الذي مثلا ما جاء إلى الحج إلا من بلده إلى عرفات وسأل الرسول عليه السلام وأجابه بما تعلمون يعني من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف ساعة من ليل أو نهار في عرفة أي نعم فقد تم حجه وقضى تفثه فهذا ما طاف ولا سعى ولا شيء هذا حجه المفرد لكن شتان بين واحد يجي براني رأسا لعرفة وبين واحد يمر على مكة باستطاعته أن يأتي بالطواف والسعي ثم يقول لا أنا وضعي كذا وكذا إلى أهل المهم يعني ساددوا وقاربوا حتى يوم التاسع شيخي لو جاء يذهب إلى مكة يعتمر ويتحلل ثم يذهب إلى عرفات إذا كان باستطاعته إذا كان أدرك يعني يستطيع أن يدرك ساعة من يعني من عرفات هو النهار هو هذا حول المرأة الحائض إذا كان يعني دخلت في مكة يوم الثامن يوم الثامن مثل عائشة أو مثل عائشة ثم بعد الحاج ما تيسرها تفعل عمرة الحاج وسافرت فهذه حجة إفراد هذا رأيتم عليه من جثة الاثنين ما ندري الجواب في امام الآية لمن اتقى اي عدم التعجيل لمن اتقى واتمان ثلاث ايام بعد الصلاة ليش فلا اثم عليه ليش فلا اثم عليه الثانية نعم الأولى فلا إثم عليه يعني ما في حرج إذا تعجل الثانية فلا إثم عليه ما في إثم عليه من باب أولى باب أولى يعني. لكن هذا لمن اتقى لمن اتقى جزاك الله خير ما هي أخي في جنبودة مشكون يري من هون ما ضارنا حمود نتوب بوري تدويا بوري تدويا والحمي يجوز بوري بوري تدويا شكرتي الفول مفارق شكرتي كأجر مطمونة مكشوفة يأتي أجر أدام يسألك أدام ويتفضلش من الإبان ميغانية نفس أكشانة مسياتيس دهمية تشكل ونتصدق هذا من يوتي أيوة بس تتفضل يقول هذا بالمكسيك لأن عربيته ما شاء الله طبيبه ويتكلم بالعربي عشان هو يتقوى في العربي يعني بيجيك واحد ألباني ما يفهم العربي عشان أنت جاري في الألباني تعتمد هو يتنفذ بس وليس في الكلية صح هذا هو السبب في الكلام في شيء آخر أيضا يعني يتعلق بين نحن كلينا